بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. الدعوة في الطائف. وبعد وفاة أبي طالب ووفاة خديجة رضي الله عنها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل تلك السنوات العشر في مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ثم رأى صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة ويبدأ بالدعوة خارجها، فأول ما فكر صلى الله عليه وسلم بالطائف، فخرج مشيا على قدميه ومعه زيد بن حارثة مولاه وخادمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في أول الأمر، فكان يسمى بزيد بن محمد، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: أدعوهم لآبائهم، فصار ينادى بعد ذلك بزيد بن حارثة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، ودعاهم إلى الله وإلى نصرة دينه. فقال أحدهم عن نفسه: إنه يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر لنبي الله صلى الله عليه وسلم: أما وجد الله أحدا غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. هكذا عامل هؤلاء الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم بتلك القسوة وذلك الاستهزاء، وهو قد خرج من بلده ودخل إلى بلد هو غريب فيها يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولكنهم واجهوه بهذه الكلمات التي ملؤها الاستهزاء والسخرية. وليت الأمر بقي على ذلك، ولكن الطين زاد بلة، فإنهم قالوا له: أخرج من بلادنا. ثم أغروا به سفهاءهم، فلما أراد الخروج تبعه السفهاء والعبيد والصبيان يسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس فوقفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه، حتى أصابوا عراقيبه واختضب النعال بالدم. وكان زيد رضي الله عنه يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، حتى أصابه شجاج في رأسه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وهؤلاء يضربونه صلى الله عليه وسلم، حتى التجأ إلى حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة في الطائف، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائط، فجاء إلى حبلة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار، ودعا بدعاء ملؤه اللجوء والرغبة بما عند الله تبارك وتعالى، والذي من خلاله يظهر للمؤمن كيف أنه يجب عليه دائما أن يصدق مع الله وأن يلتجئ إليه في كل أمره. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى،